الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانوا صادقين. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق والأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. روى ابن ماجه عن ابن عمر ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كثما وكذبا فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. وفي رواية: اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر التجارة والتجار: يرهب النبي صلى الله عليه وسلم التجار من النار من الكذب والحلف لله سبحانه تبارك وتعالى، ويعتاد على ذلك حتى ولو كانوا صادقين، لأن الإنسان الذي يعتاد على اليمين يحلف صادقا ويأتي عليه وقت يحلف معرضا ثم يحلف بعد ذلك كاذبا، فلذلك يحذر الإنسان من اليمين رأسا، لا يحلف، لا يعود نفسه على الحلف إلا إن احتاج إلى ذلك حلف. أما أن يبقى عمال على بطال يحلف على طول، هذا حتى ولو كان صادقا شوية شوية يحلف وهو كاذب بعد ذلك، وخاصة إذا كان تاجرا، لأن المال فتنة، المال يسمن صاحبه، فيحلف عشان يروج أسلمه، يحلف مرة صادقا ومرات كاذبة، فحذروا من ذلك. هذه أحاديث في بيان كيف يكون التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، وكيف يكون التاجر الفاجر في النار والعياذ بالله. عن أبي سعيد وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء. لا مجموع الصفات اللي في الحديثين، التاجر الذي يتاجر وهو صادق، مش صادق ده صدوق، يعني كثير الصدق، كثير الصدق. التاجر الصدوق الأمين، الأمين مؤتمن، لا يغش في تجارته، لا يخدع، لا يمكر، لا يحتاج، لا يخون، لا يدلس، لا يغمر، لا يبيع الشيء المعيب غير سبيل، هذا الأمين. في الحديث الآخر: المسلم، هذا قيد، يدخل جنة لا يدخلها إلا نفسه مسلمة، قال: مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. يوم القيامة يحشر مع هؤلاء. يبقى فتنة المال عند التجار فتنة عظيمة جدا، معه مال والمال يدفعهم عايز مال أكثر بالتجارة، عايز ربحا أكثر، فهذا المال إذا الإنسان اتقى الله سبحانه ولم يسكنه هذا المال فكان يبيع بصدق وهمه أن يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، الله يبارك له في دنيا ويبارك له في أخرى. فالتاجر الصدوق الذي يصدق في كلامه، ما بيعرضش في الكلام، ما بيكذبش في الكلام. الأمين الذي لا يخون ولا يخدع ولا يغش كما ذكرنا، في منزلة عالية يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا. لعل إنسان يذهب للبياع يشتري شيئا، بعد ما يشتريه وهو لسه في المحل يد له: لا مش عايز هذا الشيء، رجعت الكلام، أنا تذكرت أن أنا محتاج للمال اللي معايا، مش عايز أشتري. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالخيار، طالما إنه لم يتفرق ولم يحدث نوع من الخسارة لهذا التاجر، فيجوز أن يتطايل هذا البيع ولا يتم البيع، طالما أنه ما زال في المحل وما حصلش حاجة في السلعة. فإن صدق البيعان وبين صدق البائع وصدق المشتري الاثنين، بورك لهما في بيعهما. الصدق من جاء في الدنيا وفي الآخرة، صدق البائع وصدق المشتري يبارك لهما في هذه الصلة. وإن كتما وكذبا، أي إثنان، ما هو الإنسان يقول طيب البائع هيكتم، المشتري هيكتم في إيه؟ المشتري يدفع فلوس، وقد لا يدفع ماله، يدفع شيئا آخر في المبادلة سلعة بسلعة، فكل منهما يكون بائعا ومشتريا، ثاني بائع تأخذ السلعة الفلانية وتدي مكانها كذا، فكل سلعة من السلعتين صارت سلعة تباع وثمنا للسلعة الأخرى، فإذا الإثنان صدقا وبينا يبارك لهما في ذلك. قال بورك لهما في بيعهما. وإن كتما وكذبا، الإثنان أو واحد من الإثنين، فالذي يكتب ويكذب هذا لا يبارك له. قال صلى الله عليه وسلم فعسى أن يربح ربحا، يعني من الممكن، وهذا لفظ غير البخاري ومسلم، هذا لفظ غير البخاري ومسلم هو صحيح. قال فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما، يعني ممكن في الظاهر أنهما كسبا ربح في ربح في هذا الشيء، لكن الحقيقة أن هذا الربح منفوق يمحقه الله سبحانه وتعالى. عسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما، فإذا محقت البركة فلينتظر هلاك المال الذي لا يبارك الله عز وجل فيه. قال اليمين الفاجرة ممحقة للسلعة، ممحقة للكسب، منفقة ورواية أخرى منفقة وهي أودى، منفقة للسلعة، كأنه إنسان ينفق سلعته، يروج يعني السلعة باليمين الفاجرة الكاذبة، يحلف السلعة دي والله مدفوع لي فيها كذا وما رضيتش أبيع، والله أنا شاريها بكذا وحالك وأنا خسران، وهو كاذب في هذا كله. وكم تسمع مثل ذلك من التجار يحلف أيمانا فاجرة على أن السلعة مدفوع له فيها كذا هو حيميزك أنت على غيره، وهو حقيقة الأمر ليس كذلك. فإذا نفقت السلعة رودت هذه، يعني صدقه المشتري بما يقول فأخذ هذه السلعة، إذا رادت السلعة بالكذب. قال ممحقة للكسب، المال اللي حيكسبه ما فيش بركة فيه، ينتظر أن ينفوه الله وأن يهلكه الله سبحانه وأن يرسل عليه ما يدبره ويذيبه. في حديث آخر رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار، نادى النبي صلى الله عليه وسلم على التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار، لأن هذا الأصل، الأصل إلا واستثنى القليل، إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق، إنسان يبر ويصدق ويخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى هذا يبعث مع الصديقين مع النبيين والصديقين والشهداء. أما الغالب في التجار فهذا حاله. ليه هذا الحال؟ شوفوا في رواية أخرى لهذا الحديث مسلم الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ طب ليه إحنا فجار؟ مش ربنا أحل لنا البيع؟ فقال صلى الله عليه وسلم بلى، ولكنهم يحلفون فيأتمون ويحدثون فيكذبون. إذا هنا المصيبة، هنا بقى إن التاجر الغالب فيه كثر الحلف، يحلف كثير، حلاف يحلف بالله، يحلف بالطلاق، يحلف بكذا، يحلف بالله ويحلف بغير الله ما بيهموش إنسان، فإذا حلف بغير الله فقد أشرك، وإذا حلف بغير الله سبحانه فقد لا يبر في يمينه، وقد يكذب في يمينه فيكون يمينا غموسا، واليمين الغموس هي اليمين الكاذبة، يحلف بالله كاذبا ليأخذ مال المسلم، ليقتطع من مال المسلم. إنسان يقول لك والله جيت منها علي كذا عشان يأخذ منك مال أكثر، وهو كاذب في هذا الذي يقول، هذه يمين غموس محكوم على صاحبها لأن يغمس في النار والعياذ بالله، اسمها يمين غموس، صاحبها لازم يذوق ويل هذه اليمين والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم لكنهم يحلفون فيأتمون ويحدثون فيكذبون، إن اتعود على الكذب على طول من كثر ما بيبيع ويشتري في الزبائن زهقان لازم اكذب عليها عشان ابيع، يكذب يأثم ويكون يوم القيامة مع الفجار والعياذ بالله. من الأحاديث رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة، فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ من هؤلاء اللي ربنا مش هينظر إليهم يوم القيامة ويكون لهم العذاب الأليم؟ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكررها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسلم والمنان والمنفق سلعته بالحرف الكاذب. هؤلاء الثلاثة، يا ترى حد مننا من هؤلاء الثلاثة؟ شوفوا معنى الحديث. المسلم يعني اللي يلبس قفطان بتاعه، يلبس البنطلون بتاعه، يلبس الإزار بتاعه، يجرجره في الأرض، يجرجره في الأرض. ما أكثر ما ترى من ذلك، تلاقي لابسين الأفاطين مجرجرة في الأرض، البنطلونات مجرجرة في الأرض، يمشي في النجاسة ويمشي في غيرها، يلوث ثوبه ويصلي وهو على هذا الحال. هذا المسلم لا ينظر الله عز وجل إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد عن الكعبين فهو في النار، ما زاد عن الكعبين فهو في النار. تجد الكثيرين من الناس على هذا الشيء في غفلة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت الإنسان ارفع بنطلونك عن الأرض، ارفع أسطانك على الكفر، الكفر أصل الموضة مش كده، الموضة مش كده، الموضة إلا توديه ذاهية دخلوا النار والعياذ بالله، ويكون من هؤلاء الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال صلى الله عليه وسلم: والمنان، المنان الذي يعطي الشيء ويمن على من أعطاه، يهدي له هدية يمن عليه، أنا أديت لك كذا، يتصدق عليه بصدقة ويضحك الناس ويمن عليه وينتظر منه أن هو يديله زميل بهذه الصدقة التي تصدق بها عليه. الذي يعمل مع الإنسان الجميل وينتظر منه أن يحدث بهذا الشيء فلان عمل، إذا ما عملش يمن عليه بهذا الذي قاله. قال: والمنان، احذر أن تمن على أحد بشيء صنعته له. قال: والمنفق صيعته بالحرف الكاذب، التاجر الكذاب هو الإنسان الذي يريد أن يبيع سلعة وعشان تروج السلعة وحد يشتريها يوم يحلف كاذبا أنها تسوى كذا وأنه بيعها بالصارة وأنه كذا. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. في الحديث الآخر: لا ينظر إليهم، يبقى جملة عذاب هؤلاء، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا والعياذ بالله. حديث آخر في هذا المعنى عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وشيط دال وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هؤلاء ثلاثة، ولما يذكر ثلاثة يعني من ضمن الناس ثلاثة هم كذا وكذا، من ضمن من يفعل بهم ذلك. لا ينظر الله إليهم يوم القيامة وشيط دال، وشيط الشمط البياض الذي يدخل في شعر الإنسان، يقول فلان أشمط، أشمط يعني بدأ البياض يدخل في شعره، يبقى شعره بعد ما كان أسود دخل فيه البياض، معناه بدأ سنه يدخل في الكهولة وفي المشيب. هذا الأشمط الذي يقع في الزنا الله سبحانه وتبارك وتعالى جعل له شيء واعظة، مش متفيه شيء يكون له واعظة وكمان بيزني. وليس معناه أن الشاب معذور أن يزني، لا عذر في كبيرة من الكبائر، لا عذر في ذلك، ولكن أحدهما أبغض إلى الله من الآخر، يعني هذا بغيض إلى الله يبغضه الله، والثاني أشد، الله يبغضه بغضا أشد. هذا الإنسان الذي يكون كبر في سنه ويزني يقع في الزنا والعياذ بالله. وعائل مستكبر، العائل الفقير، منع الله عز وجل عنه أسباب الكبر، يستكبر عليه، يتبع منعك من المال نعمة من الله عز وجل حتى تكون متواضعة. هذا لم يعلمك التواضع، بتتكبر كمان على الناس وأنت على ذلك، هذا أبغض إلى الله من الغني المستكبر، وكلاهما بغيض إلى الله سبحانه. والإنسان المتكبر أبى الله أن يدخله جنته حتى يعذبه بناره والعياذ. قال: وعائل مستكبر، الفقير المتكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا المنافق خلعته بالحلف الكاذب كأنه جعل الله بضاعته، جعل الله خلعته، يحلف بالله كل شوية كاذبا حتى يبيع السلعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. وفي حديث آخر ذات رابعا على هؤلاء، فقال: البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر. الإمام معنى الحاكم، الحاكم والأمير، الجائر الظالم، الظالم ظلمه يكون يوم القيامة مع هؤلاء الذين يبغضهم الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.